لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانك سبحانك يا مطعم الجميل قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدمان يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدمان سبحانك يا كريم يا رحيم يا رحمن سبحانك لا من بيت زمان ولا مكان سبحانك يا جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجومها من الأنبياء وأيتهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا وأقمت لهم من الشرع ومن المعجزات شهودا ومن الملائكة جنودا